السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع مواقف من غزوة حنين. مواقف من غزوة حنين، تلكم الغزوة التي كانت بعد فتح مكة، لما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا. دخل الناس، الكثير من الناس دخل في دين الله أفواجا وأفواجا، وجماعات وجماعات. دخلوا إما خائفين وإما راغبين. دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعدها لا زالت هناك بعض القبائل التي لم ترضخ لسلطان المسلمين في الجزيرة العربية، من بينها جزيرة هوازن وسقيف، وكان على رأسهم مالك بن عوف. وقد ألب مالك بن عوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القبائل ليحارب الإسلام والمسلمين، يريد أن يطفئ نور الله سبحانه وتعالى التي أضاء في هذه الدنيا. مالك خضعت له قبيلة هوازن عن بكرة أبيها، وقبيلة سقيف عن بكرة أبيها، وأيضا خضعت له قبيلة جشم على رأسها دريد بن الصمة، وأيضا خضعت له مضر، وخضعت له قبيلة سعد بن بكر وبعض بني هلال، دخلوا تحت قيادة مالك بن عوف. وبعد أن استقرت هذه القبائل وأجمعت أمرها على أن تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد مكانا فتح له بعد فتح مكة، فقالوا لابد أن نقف لهذا النبي وقفة رجل واحد، واجتمعوا كي يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه القبائل في عدد جرار وجيش كبير، وقد جهزوا بأحدث الأسلحة آنذاك، وقرروا في أن يتحركوا ناحية المدينة. لكن مالك بن عوف كان له قرارا رفضه بعض قادة هذه القبائل، وهو أن يخرج كل رجل بزوجته وأبنائه وكل ماله، يخرج كل رجل معه زوجته نساؤه كلهم، ومعه أبناءه، وكذلك معه جميع ماله، حتى يمنعه ذلك من الفرار، حتى يقاتلوا بكل ما تحمله كلمة القتال ضد الإسلام والمسلمين. لكن دريد بن الصمة أجمع كبار الناس وحاول أن يتكلم مع مالك بن عوف، لكن هيهات هيهات، لا ملاذ من هذه الكلمات، وضع نصب سيفه في بطنه وقال: والله لو لم تطلعوني لتركت نفسي على هذا المصل ومت في هذه الدقيقة. فأجمع الناس على أن يكونوا خلف مالك بن عوف حتى وإن أخذ قرارات بالخطر. وخرج هذا الجيش الجرار لمعاداة الإسلام والمسلمين، يريدون أن يطفئوا هذه الشمس التي أضاءت الدنيا بأثرها، يريدون أن يحاربوا الإسلام والمسلمين. لكن الأخبار وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض العيون ليأتوه بالخبر، وعاد ابن أبي حضرت للنبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قائلا: يا رسول الله، إنه جيش جرار على رأسه مالك بن عوف، وقد تحركوا لملاقات المسلمين، وبدأ يصف للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش الكبير الذي تحرك إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كثر عدد الجيش لكن ليسوا مسلمين على حق. دخل بعض المنافقين وبعض الناس الخائفين دخلوا في الإسلام آنذاك. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى صفوان بن أمية وكان مشركا، ويستعير منه بعض الأدرع وبعض الأشياء التي يحارب بها، فقال صفوان: أخصبا يا محمد؟ يعني هذا الأمر أمر غصب؟ قال: لا، بل هي عارية مضمونة، سأردها إليك بعد عودتي من هذه الغزوة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت السادس من شوال في السنة الثامنة من الهجرة في جيش جرار تعداده 12,000 من المسلمين، في عدد لم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم مثله قبل ذلك. وتحرك الجيش ناحية هذا الجيش المعسكر الذي يريد ملاقاة المسلمين، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة مالك بن عوف وهذه القبائل. والناس في طريقهم وقد أعجبوا بهذه الكثرة، أعجبوا بهذا العدد الجرار، لم يحدث لهم هذا العدد في أي غزوة ولا مصفى أحد، لم يحدث لهم هذا العدد الجرار ولا هذه الأسلحة ولا هذه التهيئة التي حدثت في غزوة حنين من قبل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا العجب. وبالفعل حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في منحضر، وكان مالك ابن عوف ومعه أبيد بن السمة قد وضعوا خطة عسكرية جبارة أن يكمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأودية حتى يدخل النبي في هذا الطريق، يخرجوا عليهم بالسهام والنبال في هذه الأماكن. لما دخل النبي ودخل الجيش في هذا المنحدر، خرج مالك بن عوف وجيشه بهذه السهام والنبال، وتفرق الناس كل الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد المهيب. لم ينبس ولم يقف ثابتا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 80 رجلا من جيش تعداده 12,000، وتفرقوا في الصحراء هنا وهناك، ولم يثبت في المعركة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبعه بعض الجيش، بعض الناس 80 رجلا تقريبا أو 100 على الكثير. والنبي وهنا تظهر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ثباته عليه الصلاة والسلام حينما يرفع صوته قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي يا بني هاشم، إلي يا بني فلان، إلي يا بني فلان. وتظهر شجاعته وقوته عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب كان يقول: كنا نحتمي إذا اشتد الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت معه 80 رجلا، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشجعهم ويأخذ بأيديهم عليه الصلاة والسلام. والثبات الثبات في هذه المعركة التي ليس فيها ند، هناك جيش جرار تعداده يزيد عن 40,000، وبينهم 80 رجلا محاصرين في هذا المكان. من بين هؤلاء الثابتين أبي بكر وعمر والعباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل وعلي رضي الله عنهما. في هذا المشهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس كان رجلا صيدا صوته مرتفع يسمعه الناس، قال: نادي يا عباس، يا أهل الثمرة، يا أهل الثمرة. فنادى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الثمرة. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. وجاءوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: نادي يا للمهاجرين. فجاء المهاجرون يجرون ويبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نادى: يا للأنصار يا للأنصار. وجاء الأنصار يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت المعركة بعد ذلك تتزايد، يتزايد عدد جيش المسلمين ويسقط المسلمين مرة بعد الأخرى ودقيقة بعد دقيقة، حتى ثبت المسلمون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هزموا رب الكعبة ائتني بحفنة من التراب. ثم جاء ببعض التراب وألقاه في وجوههم قائلا: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. فجاءت هذه الحفنة في وجوههم ففروا هاربين من ساحة القتال، وكان النصر حليف المسلمين، وكان النصر حليف المسلمين بثبات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعركة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم ولى الناس مدبرين في كل مكان، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. عذب الله سبحانه وتعالى الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. الثبات كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا عليه الصلاة والسلام، وكان عليه والصحابة إذا احتمل وطيس يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهت المعركة وكانت في هذه الأوقات الغنائم كثيرة، لأن مالك ابن عوف قد أخرج الناس بنسائهم وأخرجهم بأموالهم، فكانت هذه الأموال غنيمة للمسلمين، وكانت كل هذه النساء غنيمة أيضا للمسلمين في هذه المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يريد أن يفرق هؤلاء أو هذه القبائل في الصحراء، أرسل في إسرهم ابن عامر وأبي موسى الأشعري، فأخذوا يجرون خلفهم يفرقونهم في الصحراء. فكان أبو عامر في هذا الموطن يجري خلف بعض قبائل كشم حتى فرقهم في الصحراء، لكن رجلا ألقاه بسهم فوقع في ركبته. فجاء أبي موسى قال: يا عم من الذي رماك؟ فأشار إلى رجل من الناس، فقام أبو موسى الأشعري يجري وراءه والرجل يجري وأبو موسى لا يستطيع اللحاق به، يحاول ويحاول حتى قال له: ألست رجلا؟ ألست رجلا؟ ألست عربيا؟ أسكت حتى أقاتلك. فثبت الرجل وقاتل أبي موسى الأشعري، فقتله أبو موسى وعاد فرحا لأبي عامر وقال له: لقد مات صاحبك، يعني الذي رماك بالسهم، لقد قتلته. فقال له أبو عامر: والله إني لا أراني إلا مقتول، فإذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وأخبره واسأله أن يستغفر لي. أقرئ رسول الله مني السلام واسأله أن يستغفر لي. قال أبو موسى، وكان أبو عامر قد ولاه على الجيش حينا حتى مات، وعاد أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، وقال: إن أبا عامر يقول ويقرئك السلام يا رسول الله ويسألك أن تسأل يغفر له. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بوضوء، دعا بماء حتى يتوضأ. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اغفر لأبي عامر وارحمه، اللهم اجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة، اللهم اجعله فوق كثير من الناس يوم القيامة. فقال أبو موسى: فقلت ولي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبدك عبد الله بن قيس، اغفر لعبد الله بن قيس وادخله مدخلا كريما يوم القيامة، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس وادخله مدخلا كريما يوم القيامة. وهنا تظهر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الجيش، وكيف يتصور وكيف يتصرف في المواطن الحرجة. فإذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجده شجاعا، وتجده حكيما، وتجده قويا، وتجده خلوقا عليه الصلاة والسلام. لما سئلت عائشة عن النبي وعن أخلاقه قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: فإن خلق رسول الله كان القرآن، قرآن يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام، قرآن يتحدث بين الناس، قرآن يمشي بين الناس، ثابت قوي شجاع خلوق عليه الصلاة والسلام، لا يسب ولا يشتم ولا يظلم ولا يأكل أموال الناس بالباطل ولا يتكلم بالحرام ولا يتكلم فيما لا يعنيه عليه الصلاة والسلام. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول عن النبي الأمين؟ هل أقول للشمس أهلا يا كاشف الظلماء؟ أم أقول للسماء سلمت يا حامل الماء؟ رسولنا وقائدنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، صاحب الخلق الكريم، صاحب القلب الشجاع عليه الصلاة والسلام، يعلمنا ويضرب لنا في كل موطن من المواطن كيف نتصرف وكيف نصنع وكيف نفعل إذا دارت بنا الدوائر عليه الصلاة والسلام. صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. هذا هو قائدنا، هذا هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. أبو قتادة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرفع معنويات الجيش ويقول: من قتل قتيلا فله سلبه، الذي يقتل واحد من المشركين يأخذ كل ما يمتلكه هذا المشرك. فكان أبو قتادة قد قتل رجلا من المشركين، لكن لابد أن يكون معه شاهد يشهد له. فأبو موسى يقوم بين يدي النبي ويقول: من يشهد لي؟ ثم يجلس، ثم بعد فترة يقول: من يشهد لي؟ قتل رجلا من المشركين ورآه بعض المسلمين لكن لم يشهد له أحد. وأبو قتادة يعني كيف لا يشهد لي أحد من المسلمين؟ ثم قام في المرة الثانية: من يشهد لي؟ وفي المرة الثالثة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: يا رسول الله، لقد رأيت رجلا من المشركين يعلو رجل من المسلمين فقتلته بسيفي. فقال رجل من المسلمين: صدق والله يا رسول الله، أعطيه شيئا. فقال أبو بكر الصديق: لا الله، لا والله، كيف يعلو أسد من أسد الله فيقتل رجل من المشركين ثم تأخذ سلبا؟ كيف يقتل هذا الرجل واحد من المشركين ثم تأخذ أنت السلب وتعطيه شيئا من الغنائم؟ فرد إليه غنيمته، يعني رد إليه سلب هذا الرجل. هذه الظاهر منها أن كل إنسان حتى حتى وإن كان ضعيفاً يأخذ حقه، ولا يأخذ رجل حق فلان ثم يقول له أعطيه شيئاً ترضيه به، لا، كل إنسان يأخذ حقه حتى وإن كان صغيراً أو ضعيفاً أو غنياً أو فقيراً. هذه قيادة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلمنا إياها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صور من هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سليم، تلكم المرأة التي جاء أبو موسى يخبر النبي أن أم سليم تحمل خنجرا، فرآها النبي قال يا أم سليم ما الذي في يدك؟ قالت خنجر يا رسول الله. قال ماذا تصنعين به؟ قالت حتى إذا دنا مني رجل من المشركين بقرت به بطنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم قالت يا رسول الله يا رسول الله أتأمرني أن أرجع فمن فر عن الجيش أقتله بخنجري هذا؟ يعني أي رجل من المسلمين يفر عنك هاربا أقتله بخنجري هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن. ويضحك عليه الصلاة والسلام لشجاعة هذه المرأة التي لطالما تمنينا أن يكون مثلها الرجال. إنها أم سليم التي تضرب أروع المثل في الشجاعة والإقدام في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنها كانت من الثابتين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فر الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا وفي هذه الغزوة تظهر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الغنائم كانت كثيرة والأموال طائلة وكبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأقرع بن حابس وإلى عيينة بن حصن وإلى العباس بن مرداس وإلى أبو سفيان بن حرب وإلى النضر بن الحارث، في هذا المشهد يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم أموالا طائلة، يعطي أبا سفيان 100 من الإبل، ثم يعطيه 100 أخرى، ثم يعطيه 100 ثالثة، ويعطي الأقرع بن حابس كذلك، ويعطي عيينة بن حصن كذلك، والعباس بن مرداس والنضر بن الحارث، كل هؤلاء الذين لم يكتمل عن إسلامهم بعض الأيام فقط، لقد دخلوا في دين الإسلام بعد فتح مكة، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة بقليل، والنبي يعطيهم. لكن حدث شيء في جيش المسلمين، وهو أن الأنصار الذين لا زالت دماء المشركين تقطر من سيوفهم وجدوا في أنفسهم على رسول الله وجدا، وجدوا في أنفسهم شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعطي هؤلاء الذين يعني فروا هاربين من الغزوة ولم يقاتلوا مع رسول الله لا في غزوة ولا في أخرى، بل عاشوا طيلة حياتهم يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربون الإسلام والمسلمين، ولم يكتمل عن إسلامهم إلا بعض الأيام، كيف يعطيهم ولا يعطينا؟ كيف يعطيهم كل هذا الأعطاء ولم يعطي الأنصار؟ وجدوا في أنفسهم وقالوا إنه قد حن لأهله وأقاربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وكل هؤلاء مكيون. فذهب سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم مجددا منك يا رسول الله. قالوا: إنك قد حننت إلى أهلك وعشيرتك وأعطيتهم من العطايا الكثير ولم تعطي الأنصار. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت يا سعد؟ وأين أنت يا سعد من هذه المقالة؟ فقال: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قومي، ما أنا إلا رجل من الأنصار، يعني مقالتي كمقالة الأنصار يا رسول الله. فقال سعد: اجمع لي الأنصار في هذه الحظيرة، في هذا المكان. فاجتمع الأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى ذكائه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: يا معاشر الأنصار، يا معاشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم، في مقالة قد بلغتني عنكم يا معاشر الأنصار، كأنكم قلتم أنني حننت إلى أهلي وأقاربي وعشيرتي وأعطيتهم من المال وأعطيتهم ولم أعطي الأنصار، فلو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لقد آتيتنا طريقا فآويناك، وآتيتنا مخزونا فنصرناك، وآتيتنا مكذبا فصدقناك، لو قلتم ذلك لصدقتم. يا معاشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ يا معاشر الأنصار، ألم آتيكم عالة فأغناكم الله بي؟ قال الأنصار: الله ورسوله أمن يا رسول الله. فأخذ الأنصار ينظرون ماذا يفعل رسول الله، وكأنهم أحسوا أنه قد غضب عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاشر الأنصار، أفي لعاعة من الدنيا قد تألفت بها قوما حتى يسلموا ويكتمل إسلامهم، وتركتكم إلى إسلامكم، وتركتكم إلى إيمانكم؟ يا معاشر الأنصار، أفي لعاعة من الدنيا تجدون في أنفسكم مني هذه الوجدة؟ يا معاشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار، لسلكت شعب الأنصار وواديها. يا معاشر الأنصار، والذي نفسي بيده الذي ترجعون به أفضل وهو خير مما يرجعون به، ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون بالشاة والبعير، ترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون هم بالشاة والبعير، للذي ترجعون به هو خير وأفضل مما يرجعون به. المحيا محياكم يا معاشر الأنصار، والممات مماتكم يا معاشر الأنصار. الأنصار دثار، والناس الأنصار شعار، والناس دثار. الأنصار شعار، يعني أنتم مما يلي جسدي كالثوب الذي يلبس مما يلي الجسد وبعده الناس كلهم. الأنصار شعار والناس دثار. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وأخذ الأنصار يبكون حتى اخضرت لحاهم بالبكاء مما يقول رسول الله، ويقولون: رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما ونصيبا، رضينا برسول الله قسما ونصيبا. وأخذ الأنصار يبكون ويحتضنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحين بهذا القسم وبهذا النصيب. فلقد عاش النبي في وسطهم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم وفي بلدهم. يا لها من كرامة، يا لها من مكانة عالية وصل إليها الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. الذي يبغض الأنصار منافق، والذي يحبهم مؤمن. فنحن نشهد الله أننا نحب الأنصار ونحب أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. يحبهم الله ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لطالما عاشوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدافعون عن دين الإسلام، ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين. ولا ننسى مقولة سعد حين قال: يا رسول الله، هذه أموالنا، خذ منها ما تشاء، خذ منها ما تشاء واترك ما تشاء. ووالله يا رسول الله، ما أخذت منها كان أحب إلينا مما ترك. والله يا رسول الله، لو قلت لنا، لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك. وما تخلف منا رجل واحد يا رسول الله، وما تخلف من الأنصار رجل واحد يا رسول الله، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك يا رسول الله، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. هؤلاء هم الأنصار الذين لطالما دافعوا عن دين الإسلام، ولطالما دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن نحب الأنصار ونحب أبناء الأنصار ونحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير. اللهم إنا نحبهم فاحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم إنا نحبهم فاحشرنا معهم وإن قصرت أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا والأنصار، واجمعنا وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اجمعنا معهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار ومن ذل النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم يا رب يا رب يا كريم، كما جمعتنا يا رب في الدنيا على طاعتك، فاجمعنا يا رب جميعا في جنتك، اجمعنا يا رب جميعا في جنتك. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تفرقنا إلا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فجزاكم الله خيرا واقم الصلاه.